فعندما نسأله فما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة وعبيد؟ نعم صحيح من قال العلم أنه مستحب وليست شرطا من شروط صحة الخطبة كما ذهب إلى ذلك الشافعي وأحمد رحمه الله في مذهبهما أو في المشهور من المذهب أنها لا تصح الخطبة إلا بالصلاة. هذا فيه نظر. الصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة وأن الخطبة تصح بدونها، وهو قول أو وجه، هو وجه في مذهب أحمد رحمه الله، فمذهب أبي حنيفة هو الصواب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة لعموم الأدلة سواء كان في الخطب أو في غير الخطب، ولا سيما عند ذكره يصلي عليه الذاكر له، وهكذا أيضا يصلي عليه عند ذكره المستمع لذكره، البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، وهذا في غير الجمعة بالنسبة للمستمع، وأما في الجمعة فيلزم الإنصات، والخطيب سيذكره ويصلي عليه. وما أكثر صلاة أهل السنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم كثيرين أو كثيروا الذكر له في مجالسهم. فما هو التعليل الذي تعللوا به على الفرضية والوجوب؟ لم عندك؟ نعم أحسنت. سنظل على ذلك بأنها عبادة، خطبة افتقرت إلى ذكر الله، فافتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأذان، والله يقول ورفعنا لك ذكرك، قال بعضهم أو جاء في بعض الأثر أي أنني لا أذكر إلا وتذكر معي. والخطبة يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يذكر فيها رسوله، وهذا تعليل عليل كما ذكر الشيخ رحمه الله عثيمين. فما أكثر العبادات التي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى لا يذكر فيها رسوله، بل لا يشرع كالذبح، فتقول بسم الله ولا تقول والصلاة والسلام على رسول الله. وهكذا أيضا الوضوء، بسم الله ولا تقول الصلاة والسلام على رسول الله، مواضع أخرى أيضا يذكر فيها الله ولا يشرع فيها ذكر رسول الله. العطاس فلا تقول بسم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا من البدع. فما حال هذا الحديث ليس من السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر؟ نعم ضعيف، من طريق ليث بن أبي سليم. فما هو قول شيخ الإسلام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ تردد في الاختيارات، اختيارات البعلي، ومال إلى الوجوب في موضع من واضع، وهو الأشبه أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة فيها، أي في الخطبة واجبة. الصحيح أنها ليست بواجبة، بل يستحب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عند ذكره، وليس على طريقة الصوفية يذكرون الآية ويرفعون صلاتهم ويأمرون الناس بذلك وترتفع يرتج المسجد بصوت واحد، هذا كله من بدع الخطب. طيب نأخذ مسألة قراءة آية، مسألة قراءة آية في الخطبة. المشهور المذهب الحنابلة أن قراءة آية شرط في صحة الخطبة، وسيأتي حديثها لكن لا بس تقدم هنا مع ذكر شيء من الشروط. المشهور مذهب الحنابلة أن قراءة آية شرط في صحة الخطبة، وهو قول للشافعية، وهو قول للشافعية. ومن أدلتهم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيذكر الله في الخطبة. ومن أدلتهم حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويذكر الله، رواه مسلم كما سمعت. وهكذا حديث يعلى بن أمية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، رواه مسلم. هكذا حديث يعلى بن أمية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك، وعند مسلم كما سمعت. وحديث أم هشام من حارثة بن نعمان الآتي في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة قاف يوم الجمعة، سورة قاف يوم الجمعة. لكن هذه الأحاديث لا تدل على فرضية ذلك، لكن هذه الأحاديث لا تدل على فرضية ذلك. نعم هو أفضل المواعظ وأعلاها قدرا، نعم هو أفضل المواعظ وأعلاها قدرا وأولاها بالاتعاظ والعبرة، وأولاها بالاتعاظ والعبرة، لكن لا يدل، لكن ذلك لا يدل على فرضيته. فتصح الخطبة، لكن ذلك لا يدل على فرضيته، فتصح الخطبة ولو لم تقرأ فيها آية، فتصح الخطبة ولو لم تقرأ فيها آية، هذا هو الراجح. فلو تكلم كلاما ما أتى بآية فيه، خطب الناس ما يحفظ شيء من الآيات، تكلم كلاما مضمون آيات ولم يقرأ آية واحدة في الخطبة، طب صحيحة ولا من صحيحة؟ صحيحة. أما عند هؤلاء فالخطبة غير صحيحة، لأنه ما أتى بآية واحدة. ورسول الله سمعه يعلى يقول ونادوا يا مالك، أم هشام أيضا تسمعه يقرأ سورة قاف بكاملها قد حفظت منه ذلك. جابر يقول كان يقرأ القرآن في خطبة يذكر الله، هذا ما قرأ القرآن. نعم ذكر الله في خطبته لكن ما قرأ القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب يستدل بالقرآن ويأتي بالقرآن فيها، فإذا هذه خطبة باطلة عنده، لأنه شرط قراءة القرآن، والصحيح أنه ليس بشرط، ولكن هذا هو الأفضل أن تشتمل على ما ذكر. هذا هو الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد. فتصح الخطبة ولو لم تقرأ فيها آية، هذا هو الراجح، وهو رواية عن الإمام أحمد، اختارها الموفق. من هو الموفق هذا؟ لقدام، أحسنت، اختارها الموفق. وإن كان الأولى في الخطبة والأفضل أن تشتمل على آيات قرآنية، وإن كان الأولى في الخطبة والأفضل أن تشتمل على آيات قرآنية، لأن الآيات القرآنية هي أعظم المواعظ وفيها أعظم التأثير والاعتبار، لأن الآيات القرآنية هي أعظم المواعظ وفيها أعظم التأثير والاعتبار. وممن لم يشترط قراءة الآية من القرآن ولا الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الإمام السعدي. وممن لم يشترط قراءة الآية من القرآن ولا الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الإمام السعدي، قال رحمه الله كما في المختارات الجلية، قال رحمه الله كما في المختارات الجلية. وأما اشتراط تلك الشروط، وأما اشتراط تلك الشروط، قال رحمه الله وأما اشتراط تلك الشروط بعد كلام في الخطبتين الحمد والصلاة على رسوله وأما اشتراط تلك الشروط والخطبتين الحمد والصلاة على رسوله وقراءة آية من كتاب الله فليس على اشتراط ذلك دليل والصواب أنه إذا خطب خطبة حصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كاف يقال أن ذلك كاف في الوقف أو أن ذلك كافي إذا وقف الشخص يقول إن أن ذلك كاف أو يقول كافي نعم كاف هو الأصل ولكن الأصحاب المجمع اللغوي قالوا لا بأس أن يوقف بالياء أن ذلك كافي يوقف بالياء وإلا تحذف الياء للتنوين والأصل والتقاء الساكنين لكنها ذكر أصحاب المجمع وذكر شواهد على ما عنق في ذهني أنه يوقف أيضا بالياء أن ذلك كافي والصواب أنه إذا خطب خطبة حصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كافي وإن لم يلتزم بتلك المذكورات نعم كمال الخطبة الثناء فيها على الله هذه نعم يؤتى بها إني كلام مقدر جواب عن كلام مقدر كما تقدم معكم قرأنا هذا من حاشية الموصل نعم كمال الخطبة الثناء فيها على الله وعلى رسوله وأن تشتمل على قراءة شيء من كتاب الله نعم هذا لا شك أما أن نجعل ذلك شرط نجعله شرطا هذا ما عليه دليل وهذا قصده وأن تشتمل على إقراء شيء من كتاب الله أما كون هذه الأمور شروطا لا تصح إلا بها سواء تركها عمدا أو خطأ أو سهوا ففيه نظر ظاهر انتهى هذه خلاصة المسألة كلام هذا الإمام رحمه الله تعالى في مسألة قراءة آية هل يشترط ذلك في الخطبة أن تكون الآية مشتملة على القرآن ولأقل الأحوال آية واحدة يأتي بها هل هذا شرط أم لا هذا شرط كمال وأما أنه شرط صحة فلا لعدم الدليل على أنه شرط صحة وإنما هذه الأدلة التي ذكرت كما سمعت سمعته يقرأ كذا وهكذا حديث جابر وهكذا حديث أم هشام وما فيها الأمر وذكر أن ذلك شرطا من شروط الخطبة وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم احتوى على هذا خطبه هذه فهذا شرط كمال وليس بشرط صحة فينبغي للواعظ ولمن يخطب الناس سواء في الجمع أو غير الجمع من الأعياد والمناسبات ينبغي أن يحلل الخطبة بذكر الله وبالقرآن كان يقرأ القرآن ويذكر الله حديث من هذا؟ حديث جابر في مسلم هذه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويذكر الله وخطبة ما فيها آيات قرآنية ولا حديث نبوية تجد الذين هم يحبون هذا الشيء يملونها عندهم ملل يحصل لهم وما ينصتون له كثيرا وما يخرجون بذلك الفائدة وإن كان كلامه يحتوي على الآيات وعلى هذا لكن أهل السنة اعتادوا على ذكر الآية في الخطب وعلى تحلية الخطب بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الناس ربما يتكلم ساعة ساعتين ما في آيات قرآنية عنده بلاغة عجيبة وفصاحة عجيبة وكلامه لا شك أنه له وقع عند بعض الناس لكن الكلام بالقرآن أبلغ، الكلام بالقرآن وبالآي أبلغ في التأثير. كلام الله أعظم موعظة كما سمعت من كلام أهل العلم، أعظم موعظة يوعظ بها الناس. فوفق الله للسنة بالعناية بهذا، وإلا الصوفية يمسك الورقة هذه ربما ما يذكر إلا الآية والآيتين إن ذكرها. وهكذا الإخوان المسلمون يمسك الجريدة ربما بعضهم يقرأ من الجريدة خطبة جمعة، أو يرى في التلفاز أنهم أخبروا عن كذا في الإعلام، أخبروا عن كذا وكذا، يأتي في الخطبة وقد قالت لندن وقد قالت جريدة كذا وقالت كذا، ويمل الناس، مل الناس خطب الإخوان المسلمين، لأن الواقع هم يعرفونه، هم على اطلاع بالأجهزة هذه وعلى اطلاع بالإعلام، على الإعلام، على اطلاع على الإعلام هذا، فهو قد مشبع بالإعلام، يأتي يعطيه الذي يعرفه، يريد شيئا آخر غير هذا، أما هو فهو بصير بهذا الواقع في البلاد، فحياتهم عند التلفزة وعند الإعلام ويسمعون من هنا ومن هنا، يريد مسكين الخطبة هذه أن يغير حاله فيها، يريد يسمع كلام الله كلام رسوله، فإذا به يعطي الذي عنده. فلذلك مل الناس خطب الإخوان المسلمين، ملوها جدا لعدم احتوائها على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن والتذكير. هذا حديث جابر عظيم، كان يقرأ القرآن ويذكر، يذكر الله، هذا الذي هو خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الكلام النثري والكلام الذي تعلمونه من غير أدلة، كل أحد ربما يحسنه، يقوم عامي ويتكلم ساعات معك، ممكن يتكلم بهذا الكلام، لكن الآيات يصعب ربما حفظها عليهم، يصعب حفظها، حفظ الآيات وحفظ الأحاديث، فلذلك عزفوا عنها. ما استطاعوا الذي استطاعه أهل السنة في الخطب، ما استطاعه هؤلاء، والتوفيق بيد الله، لعل الله صرفهم عن هذا ما هم أهل له. هذه عقوبة، أن تصرف في خطبك ومواعظك عن الآية، عقوبة لك، تصرف عن آيات الله وكتاب الله، تتكلم بالجرائد وبغير ذلك ما لا نفع فيه للمسلمين. مسألة نختم بها إن شاء الله، التشهد بالخطبة. ذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى وجوب التشهد بالخطبة، أي فيقول الخطيب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، يعني الصيغة. قال في الاختيارات 79: ويجب في الخطبة أن يتشهد، أن يشهد، ويجب في الخطبة أن يشهد أن محمدا عبده ورسوله، أن محمدا عبده ورسوله. وأوجب في موضع آخر الشهادتين، وأوجب في موضع آخر الشهادتين، أي شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وفي هذا الموضع أوجب شهادة أن محمد رسول الله، ويجب في الخطبة أن يشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأوجب في موضع آخر الشهادتين، وهو اختيار ابن القيم، وهو اختيار ابن القيم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود والترمذي: كل خطبة ليس فيها تشهد، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، فهي كاليد الجذماء. والحديث عن أبي هريرة. فقال رحمه الله: بوجوب ذلك وإن لم يكن شرطا عنده في صحتها، وإن لم يكن ذلك شرطا عنده في صحتها، فهو عنده واجب، فإن ترك الخطبة صحيحة، إذا تركه عمدا أتم، والخطبة صحيحة، فهو واجب التشهد، وهذا هو الأقرب والله أعلم. كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، يد المقطوعة. الحديث عن أبي هريرة، انظروا لنا هل ذكر الشيخ صحيح المسند، الذي علق في ذهني أنه صحيح المسند، وما تمكنت من مراجعة صحيح المسند لشيخنا رحمه الله. أما الحافظ يقول فيه مقال هذا الحديث، حديث ثابت، الحديث ثابت، وهو دليل الشرطية، وأن الخطبة التي ما فيها تشهد هذه مقطوعة، فيها يعني وصفها كاليد الجذمة. صحيح المسند، يقول أحمد في الصحيح المسند، تقول وهو في الصحيح المسند، فالشيخ من أشد الناس سحريا في كتبه تخريج الأحاديث، فشرطه قوي. صحيح، نعم صحيح، الألباني أيضا رحمه الله، حديث في الصحيح للألباني رحمة الله تعالى عليه، وفي الصحيح المسند للشيخ، فما أدري ما سبب هذا القول من الحافظ والحديث فيه مقال. انظروا هل ذكر سبب المقال هذا في الفتح، هكذا الحديث فيه مقال، حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من أدلة وجوب التشهد في الخطبة. الحمد لله هذا كله يمر معك في خطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره إلى آخر ذلك، يمر معك في خطبة الحاجة، والحمد لله أتيت بالمقصود في الخطب، في هذه المقدمة الطيبة التي تشتمل عليها خطبة الحاجة. يعيبون علينا أننا ما نأتي بهذه الشروط عندهم، زعموا نأتي بها، نأتي بها أوفر ما تكون، لكن ليس على طريقتكم المبتدعة المخترعة أنك تقف هنا وتقول كذا، مرتب الأمور. من رتبها هذه؟ نحتاج إلى دليل. نحن الحمد لله نعتني بمثل هذه الأشياء التي كان رسول الله يفعلها، كان يقرأ القرآن ويذكر الله، هذا كله موجود في خطب أهل السنة، قراءة القرآن موجودة، وهكذا أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى موجود فيها خطبهم، تحتوي على هذا الخير، لذلك الناس أحبوهم، لأنهم أشبعوا الخطب بالآية وبذكر الله جل وعلا، أشبعوها جدا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.